فضائل الآي. فضائل الآي. اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء. من لم يعبد الله لم يعرف الله، من لم يعبد الله جعله الله جل وعلا كالبهائم أو أضل، من لم يعبد الله غاب عن الحقيقة الكبرى التي خلق من أجلها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فضائل الآي. فضائل الآي. برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام أينما كنتم، مع حلقة جديدة من برنامج فضائل الآي، والذي نستضيف فيه دائما فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. في بداية الحلقة نرحب بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله أستاذ فيصل، وحيا الله الإخوة جميعا. فضيلة الشيخ، توقفنا في الحلقة الماضية في الحديث عن الاستعاذة والبسملة، وهل البسملة من سورة الفاتحة. سوف نتحدث اليوم مع أولى تلك الآيات الكريمات، وهي الحمد لله رب العالمين، وهي أول آية في الفاتحة على قول بعض أهل العلم. نريد أن نحرر القول في الفرق بين الحمد والشكر. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما ذكرتم وفقكم الله، أن آية الحمد لله رب العالمين هي في قول كثير من أهل العلم رحمهم الله هي أول آية في سورة الفاتحة، هذا على القول بأن البسملة ليست آية منها، مع أن الاتفاق على أن البسملة مكتوبة في المصاحف. نعود فنقول الحمد لله رب العالمين، نحرر الفرق بين الحمد والشكر. هناك متعلق بالحمد ومتعلق بالشكر، وهناك طريقة للحمد وهناك طريقة للشكر، حتى يفقه عني من يسمعني. جميل. وأنا أحاول أن أتكلم إذا أذنت لي بلغة يسيرة يعني. أما متعلق الحمد فمطلق، بمعنى أنه يحمد جل وعلا على كل حال. جميل. ونعوذ بالله من حال أهل النار، فيحمد على فضله، ويحمد على عدله، ويحمد على قضائه، ويحمد على كل حال. ولهذا قال الله جل وعلا عن أهل الموقف: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. فأهل القبور كفارا ومؤمنين إذا خرجوا يقولون سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ولك الحمد، كما قال سعيد بن جبير، مع أنهم كفار لكن لا تنفعهم. واضح؟ فمتعلق الحمد مطلق، يقابله أيها المبارك متعلق الشكر النعمة. الشكر يكون على نعمة، إن وجدت نعمة يكون شكر. نلحظ هنا، وأرجو أن تفقه المسألة، نلحظ إن الحمد هنا أعم، في حين لأن متعلقه مطلق، وأن الشكر أخص لأن متعلقه مقيد وهو النعمة. لكن كيف أحمد، كيف أشكر؟ هنا تنعكس المسألة. فالحمد على الصحيح يكون باللسان فقط الحمد يكون باللسان فقط، أما الشكر فيكون بالقول والعمل والاعتقاد. بالقول والعمل والاعتقاد، يكون باللسان ويكون بالجنان ويكون بالجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. فيدي كناية عن الجوارح، ولساني لسان المعروف، والضمير المحجب كناية عن القلب. فالإنسان يشكر الله بقلبه، ويشكر الله بما يؤديه من عمل صالح، ويشكر الله بأن يقول الشكر لله بلسانه. لكن الحمد لا يقع إلا باللسان على الصحيح، وإن المسألة فيها طبعا أقاويل أخر، لكن هذا الذي نرتضيه. الحمد لا يسمى شكرا، واضح؟ لكنه إذا جاءته نعمة، كمن يطعم الآن ويقول الحمد لله رب العالمين، هذا شكر، شكر عبر عنه باللسان. واضح؟ لكن جاء في الحديث من فقد ولده فقد عينيه، قال ماذا قال عبدي؟ قال حمدك واسترجع. فحمدك، قال الحمد لله رب العالمين، مع أنها مصيبة، لأنه لا يجد متعلق وهو النعمة. فالمتعلق هنا مطلق، يحمد الله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. وأبين ما يدل على ذلك أن الله ذكر أهل الموقف وذكر أهل الجنة وذكر أهل النار، ثم قال: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هذا مهم جدا في تحرير الفارق ما بين الحمد والشكر. جميل فضيلة الشيخ. إذن بعد تحرير القول في الفارق بين الحمد والشكر، في الآية الأولى ولازلنا فيها، وهي آية الحمد لله رب العالمين من سورة الفاتحة، لعلنا أن نطلع المستمع الكريم إطلالة يسيرة تفسيرية لمجمل هذه الآية وما تحتويه من جليل المعاني. نعم. الله جل وعلا جعل الحمد أول آية في كتاب رحمته، وجعل الحمد آخر دعاء لأهل جنته. قال ربنا: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هذا شيء. الشيء الآخر: لا أحد يستحق الحمد الحق المطلق إلا الله. ولما وجدنا كما نرى أن الله جل وعلا جعل حمده أول آية في كتابه، فقهنا أن حمد الله جل وعلا شأنه عظيم عند الله، وأن الله تبارك وتعالى يحب من يحمده. فقول ربنا الحمد لله رب العالمين اللام للاستحقاق، أي لا يستحق الحمد بحق إلا الله، لا يستحق الحمد بحق إلا الله. وتخصيص اسم الجلالة هنا يدل على أن هذا الاسم العظيم له دلالته الكبرى التي قد على قول بعض أهل العلم لا ترقى إليها بعض الأسماء، وإن كانت أسماء الله جل وعلا كلها حسنى. وحتى لا يفهم حديثنا خطأ، نحن المسلمون يقولون الله كريم، الله سميع، الله بصير، واضح؟ لكن لا يقولون سميع، السميع هو الله، البصير هو الله. يعني الأسماء تعرف بنسبتها إلى لفظ الجلالة، وليس لفظ الجلالة يعرف بنسبته إلى أسماء الله الحسنى. ولهذا الله قال: ولله الأسماء الحسنى، فأفرد لفظ الجلالة وجعل الأسماء اسما لمن؟ اسما له. وهذا مهم. الحمد لله رب العالمين، الربوبية هذا دليل على توحيد الألوهية، بمعنى أنه لما ثبت يقينا لكل ذي عقل أن الله وحده هو رب الخلائق أجمعين، كان واجبا ولزاما أن لا تصرف العبادة إلا له. ولهذا هذه السورة المباركة تضمنت أركان الإيمان بالله الثلاثة. فنحن نفقه في حديث جبريل، قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه ستة أركان. ستة أركان لماذا؟ ستة أركان للإيمان. أولها الإيمان بالله. أركان الإيمان بالله ثلاثة: محبته، والطمع فيما عنده، والخوف من عقابه. بإجمال المحبة والخوف والرجاء. وصورة الفاتحة صدرت بهذه الثلاثة. فقول الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين تصدير للمحبة، لأنها تنبئ عن منعم، والمنعم محبوب. تنبئ عن منعم هو الله جل وعلا، والمنعم محبوب. ولهذا قال الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين. العالمين كل ما سوى الله فهو عالم، كل ما سوى الله فهو عالم. إذن كل ما سوى الله فالله ربه. إذن الله وحده الرب، وغيره مربوب. العرش مربوب، الملائكة مربوبون، أولو العزم من الرسل مربوبون، الرسل جميعا والأنبياء مربوبون، الخلق ملائكة وجنا وإنسا مربوبون، كل الخلائق ربهم الله. وهذا المعنى الحقيقي لقول الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين. قضايا إيمانية تبحثها الآية إذا أذنت، أن الإنسان يعلم أن الله هو ربه، ومن عظمت سريرته في يقينه بربه وتوكله عليه نجا. وينسب لأحد المشايخ المعاصرين غفر الله له ورحمه أنه كان يقول: لا يضيع من كان له أب، فكيف يضيع من كان الله له رب. طبعا هي ربا بالنصب، لكن لأجل اتفاق الفواصل. هذا هو الحق. فيوجد من الناس ضعيف اليقين بأن الله ربه، فيكون له من النصرة على قدر يقينه، ويوجد من الخلق من هو عظيم الإيمان والفخر بأن الله ربه، مع أن الله رب لكل أحد شاء أم أبى، لكن من رضي بالله ربا هذا الذي يثاب، يستشعر المعية الخاصة، يستشعر المعية الخاصة. ومن لم يرضى بالله ربا، الله ربه رضي ولم يرضى، لكنه لا ينال من ثواب الله شيء. ونحن نسأل في قبورنا عن هذه الأمور الثلاثة العظام التي عبر عنها شيخ الإسلام أحمد الوهاب رحمة الله تعالى عليه بالأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه ونبيه ودينه. المقصود من هذا أن الله جل وعلا رب للخلائق أجمعين، فهو رب فرعون رغم أن فرعون لم يرضى بالله ربا، ودع الألوهية، ودع الربوبية، ما علمت لكم من إله غيري، هذه دعوة الألوهية، قال أنا ربكم الأعلى، هذه دعوة الربوبية، لكنه مع ذلك الله ربه. لكن يقين المؤمن بربه ليس كحال من لا يعرف ربه طرفة عين. والمقصود قال الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. بعض أهل العلم يقول إن العالمين هنا لم تحدد، لكنها حددت في سورة الشعراء، قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما. وهذا قول حسن، لكن يعني إذا قلنا إن كل المخلوقات أيا كانت إنما هي إما في السماء أو في الأرض وبينهما، صح المعنى. وإن كان هناك أشياء أخرى نعلمها لم يصح المعنى، يصبح معنى الآية في الشعراء ليس تفسيرا للعالمين، إنما بيانا لعظمة الرب، وهذا كله مقبول من حيث الأصل في التفسير. على العموم، هذا معنى إجمالي لقول ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه: الحمد لله رب العالمين. أصلا من ذا الذي يحمد على قدره وقضائه إلا الله؟ لأنه أصلا لا يقدر ولا يقضي إلا الله. نسأل الله حسن العاقبة. نسأل الله ذلك. فضلت الشيخ، لم يتبقى من هذه الحلقة إلا نزرا يسيرا، سوف نتحدث في ختامها عن الآية الثانية وهي الرحمن الرحيم. هذه آية كريمة ذكر الله عز وجل فيها اسمين كريمين له سبحانه وتعالى، نريد إجمالا في هذه الحلقة نتحدث عن تحرير المعنى لهذه الآية المباركة. نعم، هذان يوديان للمعنى أو للركن الثاني من أركان الإيمان بالله، وهو الطمع في رحمته. نعم. فذكر الله جل وعلا هذين الاسمين الكريمين للدلالة على الطمع والرجاء فيما عنده من عظيم الرحمة. والذي يظهر أن الرحمن اسم لم تكن تعرفه العرب من قبل، ولهذا قال الله في الفرقان: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. أما الرحيم فالذي يظهر أن العرب كانت تعرفه، وقد ورد في كلامهم كثيرا. الرحيم مختص برحمة الله جل وعلا لأوليائه المؤمنين في الآخرة. أما الرحمن فيشمل رحمته جل وعلا بأهل الكفر وأهل الإيمان، ويشمل رحمته بأهل الموقف في الآخرة، وما يكون من عظيم الرحمة في الآخرة، وما يكون برحمة المؤمنين في الدنيا. والقول في الأثر رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، هذا من باب التغليب. والله جل وعلا يقال له الرحمن ولا يقال لغيره، ويقال له رحيم ويقال لغيره رحيم. قال الله تبارك وتعالى في وصف نبيه الكريم: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فسمى نبيه صلى الله عليه وسلم رحيما، لكن لا يقال في النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أحد من الملائكة ولا في غيرهما أنه رحمن. فالرحمن اسم مختص بالرب تبارك وتعالى، وبعض الألفاظ كما تعلم سواء كانت من الأسماء أو من الأفعال مختصة بالله، مثل الفعل تبارك، الفعل سبحان، الاسم رحمن، وأضراب ذلك مما دل الشرع عليه لا يصرف لغير الله ولا يخاطب به غيره. أما بعضها فيخاطب بها الله ويخاطب بها غير الله، لكن يظهر الفرق من خلال السياق، من خلال القرائن، ومعلوم أن الله خالق وما سواه مخلوق، وما يقال في وصف الله لا يمكن أن يقال في وصف خلقه، وما يقال في وصف خلقه لا يمكن أن ينصرف إلى وصف الخالق. فضيلة الشيخ، صفة الرحيم وهي الرحمة الخاصة بالمؤمنين، هذا شيء ظاهر عند كثير من الناس، لكن هل من صور لرحمة الله عز وجل بالكفار؟ من أظهره ما تراه الآن في بعض البلدان: كافرة ملحدة لا يرفع لله جل وعلا فيها آذان، ولا يدعى لله في صلاة، ولا يؤم مساجده، بل لا يوجد مساجد أصلا، ومع ذلك يسقون، يمطرون، يرزقون، يبنون، كل ذلك بفضل الله جل وعلا وبرحمته. تساق إليهم الأرزاق، يسخر لهم الخلق، ويعانون على أمورهم الدنيا، هذا نوع من الرحمة. لكنه عياذا بالله هو في أصله استدراج. نسأل الله لنا ولهم العافية، ورحمة الله جل وعلا بخلقه جميعا ظاهرة، مؤمنا كان أو كافرا، لكن رحمته جل وعلا بالمؤمنين هي التي جعلت لهم الفضل على غيرهم. أحسن لك فضيلة الشيخ، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة. شكرا لكم فضيلة الشيخ، شكرا لكم مستمعين الكرام، وهذه تحية من مهندس الصوت الزميل المساعد ابن بادي الجهني. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضائل الآي، فضائل الآي، برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم. لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيبي.